وهو يشمل أحوال القلوب الكاملة من الحب والخوف والرجاء والإخلاص والمراقبة وما يستلزمه ذلك من حسن معاملة الخلق. هذه علوم مقصودة لذاتها لابد أن يحصلها كل إنسان مسلم، لأن الرسول جعلها هي الدين صلى الله عليه وسلم. عبر العصور حصل التفاوت الخطير والضخم بين حقيقة هذه العلوم وصورها. أصبح علم الإسلام عند المتأخرين عبارة عن ألغاز فقهية، عبارة عن متون صعبة الفهم جدا. لو قرأت الحديث فهمته ويفهمه الصغير قبل الكبير، ولو قرأت جزءا من المتن تحتاج إلى مدة لشرحه. فضلت تصغر وتتحط الضمائر التي تجعل الكلام مجهولا عند طلبة الأزهر، مادة اسمها ايه؟ اسمها متون، مش اسمها ها؟ لا مش متن أبو شجاع، بس ده متن أبو شجاع، ده متن كويس كمان. لا عندهم في كده حتى مادة اسمها متن أو متون، يشرح حتى يجيب لهم حتى معقدة جدا، ويقعد يقطع بمادة عند الطلبة ما يفهموش منها حاجة، يقعدوا يجيبوا البتاع المكلكع حتى الأساتذة ربما ما يعرفوش يشرحوها. ربما يعني والله كان في أحد الكتب والراجل كتبها كده دون يعني أن يراجعه على ذلك أحد، ما ومن منعها في كلمة عن منع الزكاة جاحدا لوجوبها فهو كافر، ومن منعها من منعها بخلا بها فإن قاتل عليه وقتله الإيمان أو أخذت منه عنه. المهم فالراجل يشرح وكتبها في الكتاب، كتبها من منعها بخلابها، بيشرحها بقى قال خلابة الخديعة، الخلابة الخديعة وهي أصلا بخلا بها، فراح جاي فهمها هو نتيجة الضمائر المجهولة منعها إيه، هي بخلا بها، فراح جاي مصصرها أنها بخلابها، وراح جاي خلابها دي جابها من القاموس ومعرفها ومشرح الكلام عليها. ده إذا كان هو الأستاذ نفسه اللي بيغلط في مثل إيه، في مثل هذا المتن. فأصبحت أصبح الفقه بعيد تماما عن إيه، عن مقصوده الأول. في العهد الأول كان الفقه مقترنا بآثاره العملية. لو ضربنا مثلا على سبيل المثال كتاب الظهار، نشوفه في كتاب متأخر ونشوفه في كتاب في تأثير الصحابة، تأثر الصحابة في طريقة تناول القرآن، ذكر القرآن لأمر الظهار. أول أمر في أمر قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. ونشوف أثر الصحابة رضي الله عنهم إيه اللي استفادوه من التوحيد، والأثر الذي يترتب عليه اختلط عندهم ليه بالمعنى الفقهي. ما بدأش الأمر بأن حكم الظهار كذا والمظاهر الظهار تعريفه كذا وقوله كذا والتفريعات المبنية، ولو قال لها أنت عليك يد أمي وأنت عليك ظهري كرجل أختي وأنت علي كشعر عمتي، ويقعد يفرع تفريعات ربما إيه ما يصل. لكن شوف الصحابة رضي الله عنهم عندما سمعت عائشة رضي الله عنها هذه الآيات تقول سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، إن التي تجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم في زوجها لفي ناحية البيت، وإنه لا يخفى علي بعض كلامها، وقد سمع الله كلامها من فوق سبع سماوات. وعمر رضي الله عنه يتأثر تأثر آخر، شوف كل واحد منهم واخد جانب من الآية ومتأثر بها تأثر مختلف تماما عن لو جبت فقه الظهار من كتاب فقه من كتب المتأخرين. عمر رضي الله عنه كان مع أصحابه وقد أوقفت امرأة عجوز، فوقف معها حتى قضى حاجتها حتى طال القيام، فقالوا يا أمير المؤمنين حبست الناس على هذه المرأة؟ فقال ويحك، أتدري من هذه؟ هذه امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات، لو أوقفتني إلى الليل لوقفت معها حتى أقضي حاجتها، لا أنصرف إلا لصلاة مكتوبة. شوف الأثر لما كلمة وتشتكي إلى الله، تأثر عمر بها وظل متأثرا من ساعة ما نزلت الآية لغاية ما بقى خليفة، يعني سنوات معدودة فضل الأثر ده موجود في قلبه، الشكوى إلى الله عز وجل، عبادة الشكوى إلى الله سبحانه وتعالى، مختلف تماما عن طريقة المتأخرين. احنا ما نقولش الناس ما تدرسش فقه، لا، بس في الحقيقة لا تهتم فقط بالصورة، تقعد تحفظ الفروع المتفرعة عن المسائل، وفي الحقيقة أكثرها مما لا يعمل به.